يكون في بعض البلاد الإسلامية في الطعام يسمونه صدقة للميت، لا يجوز الأكل منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.